يقول في السؤال الأول: قمت بزيارة أحد زملائي في طريقي إلى العمل فحلفت عن الذبح، يقول أي نذرت ألا يذبح لي، ولكن ذلك الحلف لم يمنعه من فعل الذبح، ثم بعد ذلك قدم لي ويقول قدم لي وجبة العشاء فأردت الامتناع عن الأكل لأنه سبق لي وأن حلفت ولوجود بعض الضيوف معي أكلت، وذلك خوفا بأن يمتنعوا عن الأكل. والمطلوب ما حكم مثل هذا الحلف وما هي الكفارة لذلك، وهل يصح بدل الطعام نقود، وهل يصح صرفها إلى واحد فقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد، وبعد، فإن كفارة هذا اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. والقصد أن عليك الكفارة وهي أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، ولا يكفي إخراج نقود بدل النفقة بدل الإطعام، ولا أن تدفعها لشخص واحد، لأن الآية الكريمة نصت على إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فالذي عليك كفارة ليمينك أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم من أوسط ما تطعم أهلك، فلا يكفي إخراج نفقة ولا إعطاؤها لشخص واحد. وبالله التوفيق. أحسنتم. سؤاله الثاني يقول، هو في الحقيقة يسأل عن كتاب الكبائر، يقول: ما مدى جودة كتاب الكبائر؟ وهل كل ما وردت أو كل ما ورد فيه من الأحاديث صحيحة؟ وهل صحيح أن كل الكبائر ما وردت فيه؟ ويقول أيضا أن كتاب الكبائر لمؤلف الإمام الحافظ شمس الدين أبي عبد الله إلى آخره. ليس كل ما في كتاب الحافظ الذهبي مسمى بكتاب الكبائر صحيح، بل فيه الصحيح وغير الصحيح، والكبائر ليست محصورة بعدد محدود. قد جاء عن ابن عباس أنه قال لما سئل أهي 7، قال هي إلى 700 أقرب. فكتاب الكبائر من أحسن الكتب المؤلفة في الكبائر في حصرها، وهناك كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر ابن حجر المكي. وعلى طالب العلم إذا قرأ أحاديث إن كان يفرق بين الصحيح والسقيم فلا يحتاج إلى سؤال، وإن لم يفرق يسأل عن الحديث بعينه. وأما أن يكون كتاب بكامله عمدة، فلا أعرف كتابا عمدة بعد كتاب الله إلا كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم، فإن هذين الكتابين العزو إليهما أو ذكر الحديث عنهما يشعر ويؤذن السامع بأن الحديث صحيح. وبالله التوفيق. أحسنتم. سؤاله الأخير يتعلق بصلاة المرأة، يقول: هل للمرأة أن تصلي من حين وجوب دخول وقت الصلاة، أم لا بد أن تتحرى أو تسمع الأذان، علما بأنه لا يوجد للمسجد مؤذن خاص، ولهذا يتأخر أحيانا بعض الوقت؟ نرجو الإفادة. الأذان إنما هو لإخبار الناس وإعلامهم بأن الوقت دخل، فوقت حلول الصلاة وجواز أدائها إنما هو بدخول الوقت، وإنما جعل الأذان علامة له. فإذا عرفت المرأة أن الوقت دخل تيقن ذلك بغروب الشمس مثلا أو بتوقنها بالساعة على حسب ما يرسم في جداول تقاويم الصلاة، فإنها تصلي ولو لم تسمع الأذان. وكثير من الناس في برية وفي قرى وفي أرياف ومزارع لا يكون لهم مؤذنين إذا كانوا أفراد، ولا يهتمون بالأذان، وإن كان ينبغي للواحد إذا كان في برية أن يؤذن لصلاته، ولكن غالب الناس يصلون إذا دخل الوقت وعلموه دون أن يسمعوا الأذان. فليس الأذان شرط، ليس الأذان شرطا لدخول الوقت، وإنما الأذان يحصل بدخول الوقت. نعم. هذه رسالة وردت من الجمهورية التونسية الشقيقة من سليمان بوسلامة، يقول: شربت قليلا من الماء سهوا وأنا صايم، ولما تذكرت وأنني صايم أمسكت عن الشرب، غير أنني واصلت إفطار ذلكم اليوم على حسن نية ولم أكن أعلم، وأن من شرب أو أكل شيء من الطعام سهوا فإنه يواصل صيام ذلك اليوم لا يفطر. فهنا أسألكم، هل إفطاري في ذلكم اليوم يعتبر كفارة أم لا؟ كيف الحال في ذلك؟ يعني يقول أعتقد يعتبر له كفارة. من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان أو في وقت صوم يصوم من قضاء أو نوافل، فإن أكله وشربه ناسيا لا يبطل صومه إذا كان بمجرد تذكره أمسك عن الطعام والشراب. وكان الذي ينبغي من الأخ التونسي السائل أنه لما علم وتذكر أنه صائم وأمسك عن شرب الماء أن يمسك عن كل المفطرات ويستمر على نية الصيام، ولو فعل ذلك ما احتاج إلى قضاء. والذي عليه الآن أن يقضي هذا اليوم الذي استمر على نية الإفطار بعد شرب الماء واستمر مفطرا أن يقضيه بيوم آخر. نعم. هذه الرسالة من الأخ معتوق عمر سعيد من مكة المكرمة، وفي الحقيقة يسأل عن سؤالين جيدين، لأن كثير من الناس يخفاه هذا الأمر. أما السؤال الأول فهو يقول: أنا موظف في إحدى الدوائر الحكومية في مكة، وبعض الأحيان أنتدب إلى الرياض في مجال عملي، ويكون الانتداب أسبوعا كاملا وهو على قدر العمل تقريبا، لكن أنا أكرس جهدي أضعافا وأخذ عملي إلى مكان إقامتي أي بعد الدوام الرسمي، وأشتغل الخميس والجمعة في العمل في منزلي كي أنجز عملي قبل الفترة الممنوحة لي، ثم أعود ثانية إلى مكة وأقضي باقي الأسبوع بين أولادي وزيارة الأقارب، ثم أعود إلى عملي الرسمي بعد انتهاء فترة الانتداب، فهل هذا حلال أم حرام؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الذي على الإنسان إذا كلف بعمل أن يتقي الله في إنجازه وإتقانه، وإذا كان إنجازك العمل في مدة أقل مما حدد له بسبب الساعات الإضافية وأيام الجمعة يوم الجمعة والخميس، فإنه إذا كانت هذه الساعات الزائدة عن الدوام الرسمي المخصص تعادل المدة الباقية من مدة الانتداب التي أنجزت العمل قبل إتمامها، فإني أرجو أن لا يكون عليك بأس ولا حرج في رجوعك بعد إنهائها واستلامك كامل مقابل الانتداب. أما إذا كان المدة التي تقضيها في العمل أقل من المدة الباقية، فإنه ينبغي للإنسان أن لا يأخذ من الأجر إلا على قدر ما أنجز من عمل. فإذا كانت الساعات التي تقضيها خارج وقت الدوام وفي أيام الجمعة تساوي مثلا نصف المدة التي بقيتها عند أهلك من مدة الانتداب، فإنه لا يجوز لك أن تأخذ ما زاد عن ذلك، وإن كانت تعادلها فأرجو أن لا يكون بذلك بأس، وبالله التوفيق. أحسنتم. سؤاله الثاني يقول، سؤال معتوق عمر سعيد من مكة المكرمة، يقول: أسمع من بعض الرجال إذا تعرضوا إلى ذكر النساء يقولون أعزك الله، فمثلا يقول أحدهم لزميله: ذهبت زوجتي إلى أهلها أعزك الله، أو يسأله من كان عندكم اليوم يقول زوجة فلان أعزك الله، فهل هناك آية أو حديث أو اجتهاد على هذا القول؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم. هذا قول لا أصل له الشرع. نعم. وإنما يقوله ويتعارف عليه من يرون أن المرأة أقل من أن يتحدث بها في المجالس، وأن لا يذكر اسمها إلا بتكريم المتكلم لأنها وضيعة في نظر أو في ذلك العرف، وهذا خلاف ما عليه الإسلام، لأن النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الحقوق ما هو معلوم في شريعة الإسلام. ولا ينبغي للشخص يتحدث عن أخته أو زوجته أمام من يجوز الحديث عنها أمامهم أن يترفع أو يرفع منزلتهم عنها بأن يكرمهم كأنما يذكر كلاما قبيحا أو سيئة من السيئات ويطلب أن يعزهم الله ويكرمهم عن أن يسمعوا ذكرها، فإن هذا من الأشياء المستهجنة التي لا تليق بالمسلم. فإن النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق ما للرجال وعليهن ما على الرجال إلا ما استثني في شريعة الله. نعم أحسنتم. هذه الرسالة وردت من المقدم هادي علي محمد من قرية ريمان، ويسأل عن الوقف. يقول أن المرسل هادي أنه يوجد لدينا أرض زراعية وقفية على ما تناسل من نساء فخذ المطولة، والأرض الوقفية بعيدة عنهن ولا يستفدنا منها أي شيء لبعدها، وطلبوا مني نقل الوقفية في بلادي الخاصة لقربها منهن، فهل يجوز نقل الأرض الوقفية في أرض تساويها عندي وذلك بالرضاء النساء الموجودين أم لا يجوز ذلك وأنتم مشكورين؟ نقل الأوقاف من مكان إلى مكان وبيعها سواء كانت أوقافا خاصة أي على أشخاص مخصوصين أو كانت أوقافا خيرية لا يكون إلا بإذن القاضي، قاضي البلد الذي يكون ذلك الوقف في محيط البلد أي في دائرة عمل القاضي. فعلى السائل أن يرجع للقاضي الذي يوجد ذلك الوقف في منطقة عمله ويطلب منه الإذن بنقله، فإذا وجدت المسوغات وتبين للقاضي المصلحة في نقل الوقف سواء كان مصلحة الموقوف عليهم أو مصلحة الوقف أجرى ما يلزم في ذلك. طب الله أحسنتم. الرسالة هذه من المستمع عين سين لام ألف صاد من الجمهورية العراقية قضى سنجار، يقول إن والدتي توفيت لها طفلين أو توفي لها طفلين، فصامت عن أحدهما شهرين متتابعين وهي الآن عاجزة وليست قادرة لصوم شهرين آخرين، فهل يجوز لها أن تنفق نقودا على الفقراء بدل الصيام؟ وإلا فيماذا ترون في هذه الحالة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كانت والدتك هي السبب في وفاة الطفلين لأن انقلبت عليهما أو أهملتهما حتى ماتا، تساهلت في شيء أو تركتهما في مكان دون عناية بهما ثم ماتا فكانت هي السبب في وفاتهما، فعليها أن تصوم. وما دامت صامت عن أحدهما وبقي الآخر وهي الآن لا تستطيع الصيام، فالذي أرى أن حكمها في ذلك بأنه بحكم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فإذا كانت عاجزة فإني لا أعرف أن في كفارة قتل النفس غير عتق الرقبة ومن لم يسط فصيام شهرين متتابعين. فولي المرأة سواء أنت أيها السائل أو أحد من إخوانك وأقاربك الذين هم من أقارب والدتك عليه أن يصوم عنها، وبالله التوفيق. أحسنتم.